الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام أبو محمد أكبر هذه المعركة تعالى في الصلاة وذلك عند الولي وشريعة وصلاة خليل أوله ومن لم يجد له ولي هذه المسألة، وهي مسألة اشتراط الولي في النكاح، بمعنى أنه لا يصح العقد إذا تزوجت المرأة بدون وليها. هذه المسألة قد يتساءل لماذا، قد يتساءل أحد فيقول لماذا أدخل هذه المسألة المؤلف رحمه الله في كتاب شرح السنة، وهو كتاب في أبواب المعتقد. وهذه مسألة فقهية، فالجواب على ذلك أن هذه مسألة وإن كانت فقهية إلا أنه يترتب على المخالفة فيها شر عظيم وفساد كبير، ولعلهم أيضا أدخلوها بسبب أنها فيها شيء من مشابهة المتعة التي عند الرافضة عندما تزوج المرأة نفسها، فيسهل جدا أن يكون هذا الأمر مفتاح شر وفساد. ومعلوم أن مسألة النكاح مسألة تتصل بالأرضاع وتتصل بالأنساب، ولها صلتها في الحياة الاجتماعية صلة مؤثرة جدا في باب الكرامة والنخوة والحمية. فالمرأة التي تزوج نفسها بغير إذن وليها هذا له أثره الكبير، له أثره الكبير على قبيلتها أو عشيرتها أو أسرتها، وربما يترتب على ذلك فساد كبير وقتل وقتال إلى غير ذلك. على كل حال، جمهور أهل العلم يرون أنه لا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، فإن فعلت فنكاحها باطل، وخالف في ذلك الحنفية أو أصحاب الرأي. قالوا العقد صحيح إن تزوجت بلا ولي، أي أن الولي ليس شرطا في صحة النكاح، فلعله لمخالفة الحنفية ويلقبون بأهل الرأي، ولما يترتب على ذلك من فساد كبير، وربما لوجود نوع تشابه بينها وبين مسألة المتعة التي عند الرافضة، رأى بعض أهل العلم الذين صنفوا في مسائل الاعتقاد أن يدخلوا هذه المسألة. قوله لا نكاح إلا بولي، لا نكاح، هذا النفي الأصل فيه نفي الصحة، الأصل في النفي أنه ينفي الصحة، إلا بدليل يصرفه عن ذلك، إلا بدليل يصرفه عن ذلك. والجمهور استدلوا بهذا الحديث وبغيره على بطلان العقد الذي تزوج المرأة فيه نفسها، كما استدلوا أيضا بأحاديث أخرى، من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا التكرار منه عليه الصلاة والسلام تأكيد على بطلان العقد، تأكيد على بطلان العقد. وأيضا أخرج بعض أصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وصف المرأة التي تزوج نفسها بغير إذن وليها بأنها الزانية، بأنها الزانية. فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى بعضها وإن كان في بعضها مقال، فإنها تقوي الحكم في هذا الباب. الحديث الذي بين أيدينا كلام المؤلف هو متن حديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وتتمته: والسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث بهذه الجمل الثلاث صححه بعض أهل العلم، وذكره شيخنا الألباني رحمه الله مصححا له في كتابه إرواء الغليل. فهذا الحديث ظاهره نفي الصحة كما قلنا. الحديث الثاني: فنكاحها باطل. الحديث الثالث: إنها الزانية. كل هذا بمجموعه، وإن كان هناك مقال في بعض هذه الأحاديث، فإن المجموع يتقوى في إثبات حكم بطلان العقد الذي تترك المرأة فيه إذن الولي وتذهب وتزوج نفسها. فقوله رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي، الواو هنا إضافة على ما يتكلم فيه من السنة، لأن من أول الكتاب يقول من السنة كذا وكذا وكذا وكذا، فالواو هنا عطف على ما سبق من أفراد المسائل التي تثبت أن هذه السنة عند أهل السنة والجماعة. قوله ولا، أي ومن السنة أيضا، كأنه يقول ومن السنة أيضا لا نكاح إلا بولي. والولي هو عصبة المرأة، عصبة المرأة. وجماعة كثيرة من أهل العلم يرونه ابتداء يبدأ بالأب ثم الجد وإن علا، ثم بعد ذلك يرجع إلى الابن، الابن وابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، الأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم الأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم الأب. على هذا الترتيب يذكره جماعة من أهل العلم، بمعنى إذا وجد أب المرأة وابنها فيقدمون الأب في العقد على الابن، يقدمون الأب في العقد على الابن، ويقدمون الجد على الابن بعض أهل العلم. ومنهم من يرى أن هذا يراجع إلى القرابة التي في باب الفرائض، وأن الابن يمنع الأخ ويمنع العم، وكذلك أيضا يعطي للأب نصيبا يسيرا ليس كما هو بخلاف الابن، والابن يستحوذ أكثر من الأب إلى غير ذلك. فهذا في كلام العلماء بهذا وبذلك: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أي لابد على العقد من شاهدين، لابد على العقد من شاهدين. والعدل معروف: المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. العدل معروف، لكن يجب أن نعرف أن اشتراط العدالة في أزمنة انتشار المنكرات والمفسقات والمعاصي والابتعاد عن الاستقامة، يكون العدل الأقرب إلى هذا المعنى، كلما كان أقرب إلى هذا المعنى، وإن كان عنده مخالفات وربما مفسقات، لأن هذا هو الموجود. فإذا نجد عدلا على المعنى السابق أو على المعنى الأول الذي عند العلماء، هل نوقف النكاح؟ وإذا وهذا أيضا داخل في باب الشهادة في الأحكام وفي القضاء، يأتي الشاهد يشهد. فإذا نظرت أنت إلى شروط العدالة التي كانت عند العلماء في باب القضاء، لا تراها متوفرة في هذا الشاهد. فإذا رفضت هذه الشهادة وتلك والأخرى والتي تليها، تضيع الحقوق. هذا في باب الأحكام والحقوق. في باب في باب الأنكحة يحدث يعني عنت وفساد كبير عندما نوقف أنكحة الناس حتى يأتي العدل الذي نريده. وحجة العلماء في ذلك أنهم يقبلون شهادة النصراني على النصراني واليهود على اليهود، ويقولون هذا من باب شهادة المثل على مثله، شهادة المثل على مثله. فإن اليهود مثلا يتعاملون مع بعضهم قد لا يخالطهم المسلمون، فمن يشهد ليهودي إذا ادعى عند يهودي آخر حقا ثم تحاكم عند قاضي مسلم؟ من يشهد لليهودي؟ يشهد له يعني ابن ملته الذي يجالسه ويخالطه ويعرفه. فإذا قلنا ائتي بشاهد من المسلمين، معنى ذلك أنه قد يعجز عن الإتيان بهذا الشاهد. وإذا عجز حكمنا بعدم حقيته فيما يدعي، وإذا كان ذلك كذلك فستضيع كثير من الحقوق. فالعلماء يرون مع تأخر الأزمنة وكثرة المفسقات ويعني ظهور المنكرات أنه أن شرط العدالة يتسع، بدل ما كان بدل أن كان ضيقا يتسع، فيدخل في باب اعتماد الشهادة والعمل بهذه الشهادة من لم تتوافر فيه الشروط السابقة أو بعض الشروط السابقة، لكن يراعى أيضا الأقرب والأقرب من الشروط السابقة. وهناك بعض المفسقات، هذه المنكرات موضع شناعة عند الناس جميعا وموضع ازدراء لفاعلها، فلا بد أن يكون متجنبا لهذه الفواحش أو لهذه المنكرات. مثلا السرقة، عفوا، مثلا الزنا، هذا أمر مستقبح في جميع الأمم وأمر مستقبح بين المسلمين على اختلاف استقامتهم. فإذا جاء من يشهد وهو زاني رددنا شهادته. كذلك الذي عرف بالكذب لا نقبل شهادته، فإن هذا أمر مستقبح ومعروف عند الناس قبحه. وأبو سفيان في قصة حديثي مع هرقل قال لولا أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه، يعني خشي أن يؤثر عنه أنه يكذب، مما يدل على استقباح الكذب. ففي منكرات مستقبحة الناس جميعا ينظرون إلى فاعلها أنه ساقط وأنه أدنى من غيره. في منكرات الناس ما ينظرون إليها هذه النظرة، في منكرات الناس لا ينظرون إليها هذه النظرة. فرب رجل مثلا يكون حليق اللحية والناس يرونه من الكرم والمروءة والنجدة والإغاثة والشهامة شيئا عجبا، وهكذا. إذن في تفصيل في باب العدالة بين أنواع المنكرات. فالمنكر الذي ينزل بصاحبه إلى درجة السقوط والاحتقار والازدراء في المجتمع، هذا لا تقبل شهادته ولا يستشهد على عقد النكاح. وأما الذي يأتي بمنكر يعني ليس في عرف الناس ولا في نظر فاعله أن هذا يسقطه عن الدرجات العالية في نظر الناس والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فإن هذا لا يمنع قبول شهادته في زمن يعني الغربة وفي زمن انتشار المنكرات وظهور الجهل والفواحش بين الناس، نسأل الله العفو والعافية. وقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، العلماء يرون أن الوصف بالعدالة يشمل الولي ويشمل الشاهدين، ليس فقط الولي الشاهدين. ومن أهل العلم من يقول لا يشترط ذلك في الولي، لأن الولي يفترض فيه أنه حريص على مصلحة ابنته أو موليته، موليته حريص، ما يحتاج إلى، إحنا نحتاج إلى العدالة من أجل أن يحافظ على الحقوق. أما الأب مثلا أو الابن أو الأخ هو مجبول على الحفاظ على حقوق هذه المرأة، فهذه القرابة بينه وبين المرأة جبل على أن يحافظ على مصالحها وأن يتفانى في الدفاع عنها. ولذلك العلماء لا يمنعون، أو القول الراجح من كلام أهل العلم لا يمنعون من أن المرأة المسلمة تسافر مع والدها الكافر، المرأة المسلمة تسافر مع والدها المشرك، لا يخاف عليها من والدها رغم أنه على دين آخر. اشترط في من يكون مرافقا أن يكون أمينا، فهذا بالجبل أمين على بنته. إلا من عرف بانتكاس فطرته، إلا من عرف بانتكاس فطرته فهذا أمر آخر، فهذا أمر آخر. قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. والأصل في أنكحة المسلمين الأصل في أنكحة المسلمين الإعلان والإشهار، لأن هذا هو الذي يفرق بين الحلال والحرام. أما الزواج السري الذي لا يطلع عليه أحد والذي يعني يتكتم به، هذا فيه ريبة، هذا فيه ريبة وفيه يعني فتح مجال للقيل والقال. أما النكاح المعلن حتى رخص الشرع في إعلانه بأن تستخدم بعض الآلات المحرمة في غير هذا الموضع، كاستعمال الدف، كاستعمال الدف مبالغة في الإعلان، مبالغة في الإعلان. والنكاح الشرعي لا يورث غضاضة في النفوس، بل يورث المحبة والصلة والألفة بين الزوج وبين الزوجة وبين أهلها، وكذلك بين أهل هذه الزوجة وبين ابنتهم وبين زوج ابنتهم وبين أهله. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، وشرع الله سبحانه وتعالى حكمة وخير ورحمة من جميع جوانبه. قال لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل وصداق قل أو كثر. الصداق عند العلماء واجب وليس بشرط، الصداق عند العلماء يرون أنه واجب لا بد أن يفرض لها شيء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا بد أن تفرض لها شيئا. والمرأة التي جاءت وعرضت نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام فصوب فيها النظر من أعلى ومن أسفل ثم قال لا حاجة لي، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، قال معك شيء؟ قال ليس معي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد؟ قال ليس عندي خاتم من حديد. قال ماذا معك؟ قال معي رداي أشقه نصفين أعطيه نصفها وأبقي نصفا لي. قال ماذا معك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. فهذه المرأة النبي عليه الصلاة والسلام فرض لها ولو خاتما من حديد، فلما لم يجد الطالب في الزواج أو الراغب في الزواج حتى الخاتم ألزمه أن يعلمها شيئا من القرآن. فهذا مع قوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، فريضة عليكم أن تؤتوا الصداق، لأن الصداق هو مقابل ما استمتعت بهذه المرأة وهو حقها. اللهم إلا أن تتنازل المرأة، هذا أمر آخر، أو أن ترد إليك المرأة الأمر وتقول ما أتيت به من كثير أو قليل فأنا أقبله. هذه بعض العلماء يسميها المولية، المولية التي ولت الرجل أن يعطيها من الصداق ما أراد، فلها ذلك، هو حق لها إن تنازلت عن كثير أو قليل منه حتى عن كله، لكن يراعى يعني التخفيف في أمر الصداق، فإن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن هذا هو البركة، وأقلهن مؤنة أكثرهن بركة. أقل النساء مؤنة أي حملا وثقلا وثقلا وطلبات، أكثرهن بركة، بخلاف نساء زماننا اللاتي أفرطن وبالغن في طلبات أشياء ترهق الزوج مما يسد باب الحلال ويفتح باب الحرام، نسأل الله العفو والعافية. فالنصيحة لأولياء الأمور إذا وجدوا من يرضون دينه وخلقه أن يخففوا في باب المهر أو الصداق. والنصيحة للزوجة إذا جاء الكفء لها ألا تبالغ في الاشتراط على زوجها، لأن امرأة تحمل زوجها على الديون والأثقال ثم تأتي إلى داره وهو مكبل بالأثقال وهموم بالليل وذل بالنهار ومطالبة الرجال له، هذا كله يؤدي، ربما يؤدي إلى سوء العشرة بين المرأة وبين زوجها، وقد تفضي الأمور إلى شر أكبر، نسأل الله السلامة. إذن قول لا نكاح إلا بولي، تكلمنا على أن الولي شرط، والدل على ذلك هذا الحديث والأحاديث التي في هذا المعنى أيضا، وهم يستدل بها على ذلك أيضا في شرطية وجود الولي، أن الهبة يعني المرأة عندما تهب نفسها هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، والمرأة عندما تزوج نفسها بدون وليها هذه فيها وهب، تهب نفسها لهذا الرجل بدون إذن، بدون الرجوع إلى وليها. هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قوله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين لا يعود الضمير هنا على المرأة، إنما يعود على الهبة أو على الوهب، وهذا كلام العلماء وأكدوا على هذا، وذكرت هذه المسألة بالتفاصيل التي حولها في كتاب كشف الغمة ببيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة. إذن خالصة لك من دون المؤمنين أي الهبة خالصة لك من دون المؤمنين، ليس المرأة هذه فقط، ليس المرأة هذه فقط، ولا يقال أنها صارت يعني أم المؤمنين بزواج النبي عليه الصلاة والسلام إياها، لأن أمهات المؤمنين جميعا يحرم زواجهن. فعلى كل حال الولي شرط، والشاهدين شرط، والعدالة شرط فيهم جميعا، إلا ما سمعتم فيه من حالات الاستثناء في الولي لوجود الجبلة الحاملة له على الحماية والتي تفرض عليه الأمانة والحفاظ على عرض هذه المرأة. وأما العدالة في الشاهدين فتختلف باختلاف الأحوال. الصداق واجب وليس شرطا، قل أو كثر، قل أو كثر. ومن لم يكن له ولي، أي من النساء، بعض النساء لا يكون لها أب ولا ابن ولا أخ، لا سيما في المجتمعات التي تموت فيها يعني شجرة النسب، والتي تذوب فيها يعني أنساب القبائل والعشائر. وإلا في باب القبيلة والعشيرة، المجتمعات التي يغلب عليها الطابع القبلي، قل ما تجد امرأة ليس لها عصبة، لأنك في النهاية آخر واحد من القبيلة يكون عصبة لها. لكن في مجتمعات المدنية هذه، أو الرجل يسافر ببناته من بلد إلى بلد ثم تنقطع صلتهم بأهلهم فيموت الرجل، فلا تعرف البنت من، لا تعرف في هذه الأرض لا أبا ولا ابنا ولا أخا ولا عما ولا غير ذلك، ولا تهتدي إلى الوصول في الوصول إلى يعني عائلتها الأولى أو أصولها التي نزعت منها، فهذه الحالة تحتاج، وهي تحتاج أن تتزوج. هنا السلطان ولي من لا ولي له، السلطان الذي هو ولي الأمر أو من ولاه من القضاة أو من العمال الذين ينوبون عنه، أو العمال الذين ينوبون عنه. هذه أحكام شرعية. للأسف تجد أناسا عندهم يعني فساد في باب المعتقد، إذ كفروا المسلمين، كفروا المجتمعات، وينظرون إلى المرأة التي توافقهم على فكرهم أنها امرأة مسلمة في أسرة كافرة، ثم يقنعون هذه المرأة بأن تتسلل من بيتها وتمشي متسترة في ظلام الليل مثلا، أو أن تخرج إلى مكان معين وهم يعني يحملونها في سيارة ويهربون بها، ثم هي تولي واحدا من هذه الجماعة التي هي في نظرهم الجماعة المسلمة وغيرها من الناس كافر، ثم تتولى يتولى يعني يكون وليا لها فيزوجها، فيزوجها، وبهذا يحدث فساد كبير. سرعان ما يدب الخلاف والشقاق بينهما فيطردها، فإن رجعت إلى أهلها الذين بحثوا عنها السنوات ربما قتلوها، وربما رأت ما تكره، فترى أن تبتعد عنهم وتكرر الخطأ مرة أخرى مع شخص آخر وهكذا. شوف كيف شرع الله رحمة، شوف كيف الانحراف عن شرع الله نقمة وعذاب وشقوة. فإياك إياك أن تسلك المسالك الوعرة المظلمة المريبة، وأن تترك أمر الله الظاهر. إياك إياك والغلو في التكفير، أو أن تكفر المسلم ثم بعد ذلك تتولى، نسأل الله العفو والعافية، يعني أو تتصرف مع المجتمع أو مع الناس بتصرفات سيئة يعني تسيء إلى الإسلام وتسيء إلى نفسك، ثم يحدث بعد ذلك خلاف وشقاق بين الرجل والمرأة، وربما يهينها وربما يعيرها، لأنها تركت أهلها ومشت وراءه وتسقط من نظره، لأن هؤلاء وقعوا في مخالفة للشرع، والذي يخالف الشرع يفتن، والذي يخالف الشرع يفتن، وإذا فتن ربما أدى هذا والعياذ بالله إلى ما لا يحمد. نسأل الله العافية. تفضل، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: وإذا صلى صلوا وأدرك السلام فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى يأتيها زوج الغد. لعله أيضا أدخل هذه المسألة لما في ذلك من الحيلة المحلل الذي يستخدم كما جاء في بعض الآثار، وإن كان في سندها نظر، أنه التيس المستعار، فأنه يستعار لتحليل ما حرم الله، ولا يراد منه مقصود النكاح، ولا يراد به مقصود النكاح. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، مقصود بقوله ثلاثا أي أن يطلقها مرة ثم يراجعها، أن يطلقها مرة ثم يراجعها، ثم يطلقها مرة أخرى، يطلقها مرة أخرى ثم يراجعها، ثم يطلقها. هذا هو الطلاق السني أو الشرعي. الطلاق السني أو الشرعي أن يفرد كل طلقة وحدها. يقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان معناه مرة مرة، ما هو مرتان أنك تطلق مرتين، لا. كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال دبر صلاته سبحان الله 33، الحمد لله 33، إلى آخر الحديث، فلا يقبل منك أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا يقبل منك هذا، لما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تعد 33. فلو أن الرجل قال سبحان الله 33 هذا تحسب له واحدة، إنما المقصود أن تسبح الله 33 مرة. الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة. والطلاق منه سني أو شرعي ومنه بدعي. الطلاق الشرعي أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل، أو أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها، فلأنه ربما قبل أن يدخل بها يعني ألقى الله في قلبه شيئا آخر فطلقها، هذا طلاق شرعي. إذن أن يطلقها قبل أن يدخل بها، أو يطلقها وهي حامل، أو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. أما الطلاق البدعي وهذا كله في الحالات الثلاث، أن يطلقها مرة واحدة، ما يطلقها مرتين ولا ثلاثا ولا عشرين ولا إلى ما لا نهاية ولا ملء هذا البيت أو غير ذلك كما يفعل جهلة العوام، أن يطلقها مرة واحدة في هذا كله. طيب، أما الطلاق البدعي فهو صور أيضا، منها أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حائض، أو أن يجمع لها أكثر من طلقة في لفظ أو في مجلس واحد. أما في لفظ فلا إشكال عند العلماء بأن هذا طلاق بدعي، كأن يقول أنت طالق مرتين، أنت طالق مرتين، أنت طالق ثلاثا، لا إشكال عند العلماء أن هذه أن هذا طلاق بدعي. لكن لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قالوا نسأله هل أراد التأسيس أو أراد التأكيد؟ إن كان أراد التأكيد فهي طلقة واحدة، وإن كان أراد التأسيس فالجمهور يرونها بائنة بهذه الصيغة. وأما لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، من العلماء من يدعي الإجماع على أن هذا يعني يبين المرأة بينونة كبرى، لكن في نظري أن الإجماع لم ينعقد على هذا، الخلاف في هذا واضح وكثير، وذكر شيخ الإسلام وأطال النفس فيه. على كل حال، في مسألة وقوع هذا الطلاق البدعي خلاف كبير أيضا بين العلماء، وجمهور العلماء على وقوعه، ولكن هناك جماعة من محققي العلماء يرون عدم وقوعه، وأنه طلاق بدعي أي على خلاف السنة، والبدعة مردودة. أما جمع الطلاق في مجلس واحد أو في لفظ واحد أو يعني متوالية في موضع واحد، لأن المجلس قد يطول، فشيخ الإسلام يقرر أن المرأة إذا قيل لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق أنها تطلق بالأولى، والطلقة الثانية والثالثة لا توافق المحل، لأن الطلقة الأولى طلقتها والثانية جاءت على مطلقة فلم توافق المحل فلا يعتمد عليها فتكون لغوا. على كل حال، تفاصيل هذا موجودة في كتب الفقه. أنا بالنسبة لي في الحقيقة في المسألة فيها نوع من التردد في حالات كثيرة، لكن لما كان الأصل في العقود يعني الصحة والاستمرار والبقاء، فأي مسألة تورث يعني بطلان العقد وانقطاعه إذا كان فيها شبهة فأنا أتمسك بالأصل الأول. إذا كان ما يؤدي إلى انقطاع هذا العقد أو عدم بقائه، أنا أميل إلى التمسك بالعقد الأول، لأن الأصل صحة العقد، الأصل بقاؤه، الأصل استمراريته، الأصل أن هذه المرأة في عصمة الرجل. مسألة النكاح الطلاق ثلاثا، عندما يقول أنت طالق ثلاث مرات، الجمهور على أنها تبين بذلك. وفي بحث لبعض إخواننا في الحقيقة جمع في ذلك الآثار الكثيرة في كونها تكون طالقا ثلاثا وتبين من الرجل، ولكن في نفسي شيء من هذا الاعتماد لوجود من هذه الأدلة، لوجود أيضا ما يضادها. فأنا حتى الآن يعني أفتي من استفتاني في هذه المسألة بأنها طلقة واحدة، لكن خلاف قوي جدا في المسألة، خلاف فيها قوي جدا، وكثير من العلماء الكبار يتوقفون في هذه المسائل لا يفتون. لكن هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، هذا كلام كبار علماء العصر في هذا الزمان، هذا كلام سماحة الشيخ بن باز، هذا كلام فضيلة الشيخ ابن عثيمين، هذا كلام فضيلة الإمام الناقد البصير الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، هذا كلام شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، هذا كلام أيضا يميل إليه صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان. عدد من العلماء يرون عدم اعتماد الطلاق الذي يجمع الثلاث في لفظ واحد في مجلس واحد أو في لفظ واحد، أو أنت طالق طالق طالق أو غير ذلك. نأتي إلى طلاق الحائض. أثر ابن عمر في اعتداده عندما طلق امرأته وهي حائض، اعتداده بأن هذه طلقة، وهذا الأثر تكلم عنه شيخنا الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وجمع طرقه وتكلم عليها، يعني يقوي في النفس الاعتداد بوقوع طلاق الحائض، يقوي في النفس الاعتداد بوقوع طلاق الحائض. لا سيما والمانعون من ذلك يتمسكون بعموم أن هذا طلاق بدعي والبدعة مردودة، أن هذا طلاق بدعي والبدعة مردودة لا يعتد بها ولا يعتمد عليها. فربما يعني أنا في نظر المسألة تحتاج إلى مزيد بحث في الحقيقة، لكن أنا حتى الآن أنا أفصل في هذه المسألة بحسب ما يظهر لي من صور أو من بعض صور الطلاق البدعي، فلا أراها كلها حكما واحدا، ولكن أفصل فيها بحسب ما يترجح والله تعالى أعلم. يقول رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، أي تبين بينونة كبرى، ولا تحل، أي لا يحل له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاحا ليس فيه حيلة، حيلة التحليل، أن يؤتى برجل فيقال ادخل على فلانة فإذا دخلت عليها فاخرج ولا تقربها وطلقها ثم تعود إلى زوجها الأول، هذا كلام باطل وتحايل وتلاعب على الدين. يشترط في الزوج الذي يتزوجها أن يقصد من وراء ذلك أو يبتغ من وراء ذلك ما شرعه الله في النكاح، ويتزوجها بنية الديمومة وبنية استمرار النكاح، فإذا أراد الله سبحانه أو قضى الله بينهما بفرقة وأرادت أن تتزوج الأول وأرادها الأول، فلا بأس في هذه الحالة بعقد جديد وصداق، ثم تعود إليه بعقد له ثلاث طلقات، تعود إليه بعقد جديد ويكون لهذا العقد ثلاث طلقات، يعني يطلقها مرة ثم الثانية ويراجع ثم الثالثة وتبين منه. طيب، على كل فيما يظهر لي أن المؤلف أدخل هذه المسائل في هذا الباب ربما لخطورة الأمر فيها والله تعالى أعلم، فتفضل. السلامة. بعدما تكلم عن مسألة الأعراض تكلم عن مسألة الأموال، عفوا تكلم عن مسألة الدماء، وذكر هنا ما يبيح القتل، ما يبيح القتل، لأن الأصل أن دم المسلم معصوم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه وماله وعرضه، ولا يجوز أن يستباح المعصوم، وإلا يكون فاعل ذلك قاتلا لنفس متعمدا، فيقع تحت الوعيد الذي ذكره الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا إذا قتله متعمدا، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما أن يتعمد قتله فهذا بلاء كبير وجالب لشر كبير. الأصل عصمة دم المسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. معلوم أن قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أن يشهد بأنه لا يعبد إلا الله، أنه لن يعبد إلا الله، وأن محمد رسول الله، أي أنه لن يعبد إلا الله إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يحل دم امرئ حاله هكذا إلا بإحدى ثلاث، وهذا نص حديث، هذا نص حديث: زان بعد إحصان، الذي يزني بامرأة أجنبية بعد أن أحصن، أي بعد أن تزوج، والإحصان يكون بالزواج، والزواج يثبت بدخول الرجل على المرأة وإرخاء الستار في زماننا، إغلاق الباب ويخلى بينه وبينه، لهذا يكون قد تزوج ويكون قد أحصن، والمرأة تستحق المهر إن طلقها وإن لم يقربها، وإن لم يقربها، ولا يقال في هذه الحالة إنه طلقها قبل أن يدخل بها، قد دخل بها. فمن كان قد تزوج زواجا شرعيا ثم زنى بامرأة أجنبية فهذا يرجم، يحل دمه. وقد مر بنا أن هناك آية كانت في كتاب الله ولكنها رفعت لفظا وبقيت حكما، وهي قوله سبحانه وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون رجموا وأقاموا حد الرجم على الزناة المحصنين أو على الزناة المحصنين، فالرجم سنة ثابتة ولا يجوز لأحد أن ينكره. قد يقول قائل: هذه طريقة بشعة. فنقول: هؤلاء الذين يعترضون على حكم الله، هؤلاء الذين يتعقبون على الله حكمه، هؤلاء والعياذ بالله إما يكون الرجل قد لبس عليه وقيل له إن الإسلام رحيم وإن الإسلام فيه سماحة وأن الإسلام لا يأمر بهذا، أو أن هذا قد نسخ أو غير ذلك، قد يلبس عليه فيكون في هذه الحالة معذورا حتى يبلغ تقام عليه الحجة. وإما أن يكون عالما بحكم الله ومع ذلك يكون طريقة بشعة ويستقبح حكم الله عز وجل، فهذا كفر صريح منه، يستتاب، يستتاب، يطلب منه أن يتوب بعد أن تقام عليه الأدلة. فإن أبى فعلى ولي الأمر أن يضرب عنقه، وليست إقامة الحدود لأحد غير ولاة الأمور، ليس لأحد يقول أنا سأقيم الحد بنفسي، لا، إقامة الحد هذا أمر وسنة ماضية، هذا من عمل ولاة الأمور، لأن إقامة الحد من ولي الأمر قاطع للنزاع ومهدئ ومسكن للفتن وقاطع لباب الاستيعاب والمشاححة. فرب رجل يقيم الحد على رجل في القصاص مثلا في الأعضاء أو في الجوارح، فيقول آخر: لا، زدت سنت مثلا، تعطيني يدك مقطع سنت الزائد، يجي يقطع سنت يعمل سنت ونصف، يقول: لا، أنت زودت نصف، وهكذا. وبهذه الصورة يحدث فساد كبير. أما ولي الأمر إذا أقام الحد وتجاوز في بعض الأشياء فإن كلامه مسكت وإن قوته مسكتة، فلا يجوز لأحد أن يقول: لا، أنا أقيم الحد بنفسي. هناك حالة ضيقة رخص فيها العلماء، عندما يكون أحد العلماء له هيبة وله مكانة كبيرة عند العامة وعند الحكام، ومع ضعف الحكام وعدم قدرتهم على إقامة الحدود وهؤلاء العلماء لهم مكانتهم في نفوس العامة والناس تخضع لهم وتسكن يعني لصنيعهم، فلا بأس في هذه الحالة أن يقيم الحد من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، ومن باب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذا يعني أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرت الكلام عنه موسعا في كتابي فتن التفجيرات والاغتيالات الأسباب والآثار والعلاج حول هذه المسألة، بل كان شيخ الإسلام بنفسه يفعل ذلك هو وجماعته الذين معه. لكن الأصل عندنا كما قال أحمد وكما قال علي بن المديني وأخرج ذلك عنهما اللالكائي وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن إقامة الحدود سنة ماضية للولاة، سنة ماضية للولاة. وقد رأينا أناسا أرادوا أن يقيموا الحدود أو فعلوا شيئا من ذلك فأفسدوا أكثر مما أصلحوا. اي نعم على الحسبة. نعم، فالرجم هؤلاء الذين يقولون هذه طريقة بشعة، هؤلاء كما سمعتم إما جاهل وإما حاقد على الإسلام، ولكل منهما حكم يختلف عن الآخر. وأنصح ألا تتسرعوا في اتهام المخالف بالكفر أو اتهام المخالف بالمعنى السيء، فإذا كان الأمر يحتمل سيئا وأسوأ فاحتملوه على السيء لا الأسوأ، وإذا كان يحتمل حسنا وسيئا وصدر من رجل يعرف بالخير فاحتملوه على الحسن وهكذا. قال إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو مرتد بعد إيمان. وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: من بدل دينه فاقتله. والمرتد هو الذي كان مسلما ثم رجع عن الإسلام إلى الكفر، سواء إلى الكفر إلى الدين الذي كان عليه من قبل، سواء كان كتابيا أو وثنيا، أو رجع إلى دين غير الدين الذي كان عليه من قبل، المهم أنه خرج من الإسلام، يكون في هذه الحالة مرتدا. ولا يكون مرتدا إلا إذا أتى بالكفر الأكبر الذي لا خلاف فيه، ولا ينزل عليه هذا الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا يقوم بذلك استيفاء شروط وانتفاء الموانع إلا أهل العلم، إلا أهل العلم الذين عرفوا بالعلم والرحمة والمعرفة لمدلولات العبارات والاحتمالات التي يحتملها كلام المتكلم. أما أي إنسان يقول أنا أقيم الحجة أو أقيم الحدود فهذا لا يجوز. قال: أو مرتد بعد إيمان. وهذا الحديث نحن نؤمن به، نؤمن به ولا نبالي بالذين يقولون أو ينكرون اليوم من العلمانيين وأفراخهم في الأمة الذين ينكرون حد الردة ويستدلون بأدلة، يقول الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، فلماذا أنتم تقتلون من خرج من الإسلام؟ والله سبحانه وتعالى رخص له فقال لا إكراه في الدين، لماذا تكرهونهم أنتم؟ والجواب على ذلك أن هؤلاء فهموا الآية على غير فهمها الصحيح ووضعها في غير موضعها. فما هو المراد بقوله تعالى لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين للعلماء فيها عدة أقوال، منهم من يقول إن كان الرجل على دين كتابي يهود أو نصراني أو المجوس الذين يعني عوملوا معاملة أهل الكتاب، بعض المجوس عومل معاملة أهل الكتاب، فهؤلاء الذين على هذا الدين يعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله، وإن لم يسلموا فلا تكرههم على أن يدخلوا في الإسلام، ولكن تلزمهم بالأحكام الإسلامية الأخرى من إعطاء الجزية، من إعطاء الجزية. فأنت لا تكرههم على الدخول في الإسلام لأنهم على دين قبل الإسلام، وهذا الدين قبل الإسلام لم يكن منسوخا، ومن كان متمسكا به تمسكا صحيحا كان مأجورا، بخلاف الوثنيين فإن دينهم على باطل قبل الإسلام وبعده. إذن الوثنيون ليس لهم إلا طريقة واحدة، أن يسلموا ويدخلوا في الإسلام، وإلا كانوا محاربين. أما أهل الكتاب يتنزل عليهم، ممكن أن يتنزل عليهم هذه الآية. بعضهم يقول قوله تعالى لا إكراه في الدين المقصود منه أن الدين لا يحتاج إلى أن تكره أحدا على الدخول فيه، لأنك تكره الناس على الأمر الذي تنفر منه طباعهم وتنفر منه سجاياهم. أما هذا الدين ملائم للفطرة، ملائم للطباع السليمة، ملائم للسجايا السوية، إذن ما يحتاج إلى أن تكره الناس عليه. فبعض الناس يذهب إلى هذا. الذي رجحه أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله القول الذي فيه من كان على دين كتابي فإنك لا تلزمه أن يدخل في الإسلام لكن يعطي الجزية، وهذا كلام صحيح. إذن لا إكراه في الدين هذا موضوعه، لأن مع هذه الآية نجمع الآيات الأخرى، عندنا الجهاد في سبيل الله وأحكام الجهاد والتفرقة بين أحوال الكفار، بين محاربين ومعاهدين وذميين. فلو كان لا إكراه في الدين ما احتاجنا إلى الجهاد، فلابد أن نجمع الدين كله ونجمع النصوص كلها. أضف إلى ذلك، هل قول تعالى لا إكراه في الدين معناه يعني يرخص لكل أحد أن يكون على أي دين شاء؟ وأي دين يعني يتجه إليه أو ينتمي إليه فإن الله يرضى عنه إذا كان على أي حالة؟ لا، ليس معنى هذا. وإلا نقرأ بقية السياق في هذه الآية وما وراءها نعرف أن الله سبحانه وتعالى توعد الكفار بالعذاب وبالنار. قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى الكفر وتوعدهم بالنار. إذن الذين يفهمون أن الله سبحانه وتعالى عندما قال لا إكراه في الدين معناها انتمي إلى أي دين شئت فكلها طرق موصلة إلى الله عز وجل، هذا كلام باطل. فذكر الله الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وذكر الكفر بالطاغوت وأن الذين يعني يؤمنون بالطاغوت هؤلاء توعدهم بالنار إلى غير ذلك. أيضا يستدلون بآية أخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا أهل الباطل ينتزعون كلمات من القرآن الكريم ويستدلون بها على باطلهم، ويريدون أن يوهموا الناس بأنهم يستدلون لهم من كتاب الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكأن هذه الآية فيها تخيير وإباحة وجواز الأمرين، تريد أن تؤمن آمن، تريد أن تكفر اكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا، هذا الكلام كما تكلمنا في قول تعالى إكراه في الدين هذه الآية ليست كذلك، إنما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يدعو إلى الله عز وجل، وما عليه إلا أن يدعو، وبعد الدعوة من آمن أو كفر ليس عليك يا محمد، من آمن أو كفر ليس عليك يا محمد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لماذا يقتطعون يعني كلمة من الآية ويتركونها؟ وكأن المسألة فيها تخيير. لماذا الله سبحانه وتعالى هدد الكفار بهذا العذاب بعد ذلك؟ لو كانوا مخيرين ولو كان مباحا لهم ومرخصا لهم أن يفعلوا هذا، كل هذا لا نبالي بالذين يعترضون على حد الردة، ونقول حد الردة صيانة للإسلام ولأبناء الإسلام من أن يهرولوا وراء الشهوات ووراء الشبهات وليبقوا على دينهم. أما قبل أن يدخل في الإسلام هو على دينه، فإن كان كتابيا فيه تفصيل في معاملته، وإن كان وثنيا فله حكم واحد كما سمعتم. قوله صلى الله عليه وسلم أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق، وهذا لابد منه، القاتل يقتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكم في القصاص حياة، القصاص حياة، تسلم وتسلم، القصاص حياة. إذن الذين يتكلمون باسم منظمات حقوق الإنسان وينكرون حد الإعدام على ويقولون هذا أمر بشع إنما يكتفى فيه بالأشغال المؤبدة أو بالسجن أو غير ذلك، حقيقة طب عندما يقولون هذا ليس فيه حفاظ على حقوق الإنسان، طيب والقتل الذي قتل هذا القاتل المقتول حفاظ على حقوق الإنسان؟ إذا منظمات حقوق الإنسان تقف مع الظالم ضد المظلوم، الإسلام يقف مع المظلوم وهذه المنظمات تقف مع الظالم. الإسلام يقول المظلوم مختص له، وهؤلاء يقولون الظالم لا يختص منه. هؤلاء يناصرون الظالم ويناصرون المعتدي، والإسلام ينصف المظلوم والمعتدى عليه. أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، قال وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. يعني ظاهر من قوله إلا بإحدى ثلاث، وهذا نص الحديث، وقوله وما سوى ذلك أي أنه ليس هناك ما يبيح القتل غير هذه الثلاث. ولكن لو تأملنا في بقية الأدلة نجد صورا أخرى تبيح القتل أيضا، فمن ذلك قطع الطريق، فمن ذلك قطع الطريق، وقطع الطريق ليس مذكورا في هذه الثلاث. يقول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن أباح الله سبحانه وتعالى في عدة صور لعقوبة قاطع الطريق، ففيه صورة وهي صورة القتل. قد يقول قائل قاطع الطريق هذا كافر ليس بمسلم، فكيف نرد عليه؟ كيف نرد على من يكفر قاطع الطريق؟ إننا ننظر أن قاطع الطريق هذا مسلم ليس بكافر، مسلم عاصي، لكن الذي يكفره قد يقول هذا يحارب الله ورسوله. إيش باقي بعد حرب الله ورسوله؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فالمحارب لله ورسوله كيف يكون مسلما؟ فهل في عندكم دليل يثبت أن قاطع الطريق ممكن أن يكون مسلما؟ عندكم دليل على هذا أو ما عندكم دليل؟ ما هو الدليل؟ نعم. إيش في الشاهد في من تاب من بعد ظلمه؟ طيب ما الكافر أيضا إذا تاب عن الكفر، طيب ما الكافر إذا تاب عن الكفر؟ طيب ما هو أنت أفهمني من الآية والسياق، أفهمني. أنا أدري أن الدليل في الآية وفي السياق، لكن أوقعني على موقع الشاهد. نعم. طب ما وجه الدليل الدلالة من الآية على الإسلام؟ نعم. الذين يعني اجتووا جو المدينة ورسول عليه الصلاة والسلام أتى بهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمى أعينهم، يقول لك قد يقول لك هذا كافر، كيف تقنعه من الآية على أنه مسلم؟ تعالوا نتدبر صور العقوبة لننظر هل في صور العقوبة ما يشير إلى عدم الكفر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، طبعا ما في الشاهد في القتل، يعني يقول لك من بدل دينه فاقتلوه أو يصلبوا، أيضا لا زال الكلام محتملا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الشاهد في قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، يعني إذن إحدى صور العقوبة لقاطع الطريق أن يطرد من بلده، مش ينفى من الأرض يعني الأرض كلها، وين يروح بعد الأرض كلها؟ يروح السماء وإيش؟ أو نحطه في جزيرة في بحر؟ لا، إنما ينفى من بلده. فيا الدليل لو جمعنا بين هذه الصورة من العقوبة وبين قول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، علمنا أن هذا يصير حيا بعد قطع الطريق، ولو كان كافرا لكان قتله متحتما، لما كان هناك صورة من الصور تبقي حياته. واضح؟ طيب كيف يكون الرجل قاطع الطريق؟ يعني السارق هو قاطع الطريق؟ رجل يسرق مثلا، يدخل بيوت يقتحم البيت والناس نائمون وكذا ويسرق ويطلع، هل هذا قطع طريق؟ لا. من علماء من يقول قطع الطريق يكون في الصحراء ليس في الأمصار ولا في المدن، اللي داخل المدن هذا نهبة سرقة، ثم قطع الطريق يكون خارج المدينة، مع أن هذا ليس بلازم، قد يكون متقويا، لأنه ليش يخليه يطلع الصحراء؟ خايف من السلطان ومن الوالي في المدينة، لكن أحيانا يصل الأمر بالوالي أو سلطان إلى العجز حتى ينتشر قطاع الطرق في داخل طرقات المدينة. إذن ممكن أن يكون في الصحراء خارج مصر، وأيضا هو يشهر السيف، يشهر السيف أي يشهر القوة والشوكة والتمرد، بخلاف السارق الذي يأتي مختفيا فيسرق ثم يهرب، هذا يختلف عن هذا. طيب هذه صورة من الصور التي تبيح القتل بخلاف الثلاث التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قطع الطريق صورة. الصورة الثانية: الخارج على ولي الأمر والباغي الذي يبغي عليه ويخرج عليه، يريد أن يفرق جماعة المسلمين. من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، هذه صورة ثانية. أيضا صورة ثالثة يذكرها العلماء، وهي المبتدع الذي شره مستطير ولا يدرأ شره إلا بالقتل، ولا يدرأ شره إلا بالقتل، مع أنه لم يكفر. يعني إذا دخل السجن يعني أحدث في السجن يعني مصائب وبلايات، وإذا أبقيناه حيا جمع الناس حوله، وإذا أدخلناه في السجن جمع الناس لإخراجه، وأحيانا يكون قتله هو أخف الضررين، فيقتل من باب المصلحة لا من باب الحد، باب المصلحة لا من باب الحد. في رواية أخرى في مسألة من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها ثانية فاجلدوه، فإن شربها ثالثة، فإن شربها الرابعة فاقتلوه، لكن هذه الرواية تكلم فيها عدن أهل العلم، وذكروا أنه لم يعمل بها أحد من العلماء، أي لم يفت بها. على كل حال هذه الصور تضاف إلى الثلاث التي ذكرها الحديث، وليس هذا من باب التعقب على الحديث، ولكن من باب جمع الأدلة، من باب جمع الأدلة. والمقصود من ذلك لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث؟ لأنها أعظم أو أكثر أو أشهر ما يمكن أن يستباح به دم المسلم. أما قطع الطريق قد لا يستباح به الدم، وإن كان يستباح به الدم لقد لكن قد لا يستباح. الباغي يقاتل ولا يلزم من القتال القتل، كذلك أيضا المبتدع قد يخالف الحاكم في فتياه الذي أدته إلى أنه أن أخف الضرر أن يقتل، قد يخالف في فتياه. أما الثلاث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مزمطة للروح لا إشكال في ذلك، ويعني يستحل بها الدم يعني تزول بها العصمة، والله المستعان. طيب نقف عند هذا الحد. ونعم، والساحر قد يقال يعني الساحر عاصم وبدل دينه، قد يدخل في تبديل الدين، يعني عند من يرى أنه كافر. نعم، فين إيش؟ في تفصيل في مسألة بعض صور السحر التي يكفر بها والتي لا يكفر بها، فيها تفصيل. نعم نعم، هذا من باب أولى طبعا، يعني إذا كان يزني بامرأة أجنبية فإنه يقتل، فكيف إذا زنى بذي محرم؟ ينظر إيه يعني إن كان غير محصن، هذا قوي، هذا قوي أيضا، يعني من وقع على ذي محرم وإن لم يكن محصنا، يعني على تفاصيل طبعا، إذا لم يكن قد وصل إلى الكفر، لأنه الذي يعرس بمثل هذا العلماء يرونه مستحلا فيكون كافرا. ويعني أيضا ممكن تلحق هذه الصورة، نعم هو نحن نتكلم في هذا من وقع على ذي محرم، أما يعني إذا عرس بها وأظهر ذلك فالذي عند العلماء في هذا أن يكون مستحلا، وإذا كان مستحلا يكون كافرا، ولذلك جاء في حديث البراء أنه خمس ماله ولا يخمس ماله إلا إذا كان كافرا. طيب بارك الله فيكم، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.